قال الإمام النسائي رحمه الله: باب في ماء البحر. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب في ماء البحر. وقد أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم التوضؤ بماء البحر، وأنه طهور يتوضأ به كما يتوضأ بالمياه الأخرى، وأن ماء البحر كغيره من المياه طهور يحصل به التطهر. وسأل هذا الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، هل يتوضؤون منه؟ وكان عندهم شك في عدم طهوريته، ولعلهم فهموا ذلك أو ظنوا ذلك من كونه مغايرا لسائر المياه في ملوحته الخاصة، فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي وقع في نفوسهم من التردد بماء البحر لمغايرته لسائر المياه بملوحته الشديدة. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بقوله نعم، مع أنه يكفي أن يقول في الجواب نعم، لأن السؤال أنا توضأ بماء البحر، فالجواب يكون نعم، لكنه عدل عليه الصلاة والسلام إلى التنصيص على طهوريته، لأنه لما رأى هذا التردد فيهم أراد أن يبين لهم أنه طهور وأنه لا يتردد في طهوريته، وأنه هذا الوصف الذي هو الطهورية موجود فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه، ولم يقل نعم، مع أن ذلك يكفي في الجواب أن يقول نعم، لكنه أراد أن يبين على أن يبين على أن يبين أن الطهورية أنها حاصلة بماء البحر، وأنه لا يتردد فيها، وأن شأنه شأن المياه الأخرى التي يتطهر بها. ثم قوله هو، الضمير يرجع إلى مكان البحر وليس إلى الماء، لأنه لو كان يرجع إلى الماء لكان سياق الكلام ماء البحر طهور ماؤه، ماء البحر طهور ماؤه، وهذا لا يستقيم، ولكن المقصود منه المكان الذي فيه البحر، يعني فيكون المقصود منه مكانه، يعني أن الضمير يرجع إلى المكان وليس إلى الماء، لأنه لا يستقيم أن يقال الماء طهور ماؤه، ماء البحر طهور ماؤه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا التردد منهم في طهوريته بين أمرا آخر قد يترددون به وهو حل الميتة، فأضاف في الجواب على السؤال بيان حكم آخر يقتضيه المقام، والتردد الذي حصل في طورية الماء أيضا يحصل في حل ميتته، فأضاف عليه الصلاة والسلام في الجواب بيان حكم آخر وهو حل الميتة، حل ميتة البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، المقصود من ذلك الميتة التي تكون للحيوانات التي لا تعيش إلا فيه، هذا هو المقصود من الميتة التي تكون حلالا، وهذا واضح ولا يدخل فيه ما لو جاءت حيوانات البر وماتت في البحر، فإنها وإن قيل إنها ميتة بحر إلا أنها لا يشملها الحديث، لأن الحديث يشمل ما لا يعيش إلا بالماء، هذا هو الذي يكون ميتته حلالا. أما ما مات فيه من الحيوانات التي لا تعيش فيه وهي التي تعيش في البر، يعني وقعت في البحر فماتت فيه، فهي وإن صدق عليها أنها ميتة بحر لأنها ماتت في البحر، إلا أنها ليست الميتة التي عناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه حكمها واحد، سواء ماتت بماء البحر أو ماتت بماء غير البحر هي حرام، إذا ماتت بذلك فتكون حراما سواء ماتت بالبحر أو بغير البحر، لكن الكلام في الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر، الحيوانات التي لا تعيش إلا بالبحر هي التي تكون حلالا إذا ماتت، هي التي تكون حلالا إذا ماتت، يعني فهي حلال إذا أدركت فيه وهي ميتة وقد ماتت فإنها تحل ولا شك في ذلك، وقد بين عليه الصلاة والسلام هذا الحكم في هذا الحديث الذي لم يسأل عنه ولكنه أضافه في الجواب لأن المقام يقتضيه، وهذا من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قالوا في هذا الحديث دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر وكان هناك شيء يقتضي المقام إضافته في البيان لأن المقام يقتضيه فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فأجاب وأضاف إلى الجواب أمرا يقتضيه المقام. أما إسناد الحديث نعم، وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هذا هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الذي مر ذكره كثيرا، وهو من رجال الجماعة، بل هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى، عن مالك، ومالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الإمام المشهور الإمام العلم الذي قال عنه البخاري أن أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، عن إيش؟ عن صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم هذا ثقة خرج حديثه الجماعة، ثقة خرج حديثه الجماعة. بعده سعيد بن سلمة، عن سعيد بن سلمة، وسعيد بن سلمة هذا ثقة خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار، وهو أيضا ثقة خرج حديثه الأربعة كتلميذه الذي روى عنه وهو سعيد بن سلمة، وهو سعيد بن سلمة، الكل كل من الاثنين روى لهم أصحاب السنن الأربعة ولم يروي لهم البخاري ومسلم، وإنما خرج لهم أصحاب السنن الأربعة. والمغيرة يروي عن أبي هريرة والحديث صحيح صححه البخاري وهو من الأحاديث الصحيحة التي صححها البخاري وهو خارج الصحيح وهو يدل على أن البخاري ليس كل ما كان صحيحا عنده يودعه في كتابه الجامع الصحيح فإنه إنما أودع بعض الصحيح ولم يودع كل الصحيح. ولهذا فإن هذا الحديث وحديث الوضوء بماء البحر حديث أبي هريرة هذا صححه البخاري ونقل عن البخاري تصحيحه ومع ذلك لم يورده في صحيحه، وهو كما قلت دليل على أن الحديث على أن البخاري لم يلتزم أن يورد في كتابه كل حديث صحيح وإنما يورد جملة من الحديث الصحيح. وقد صححه كثيرون من أهل العلم، وابن حجر العسقلاني في ترجمة المغيرة ابن أبي بردة هذا في تهذيب التهذيب عزى تصحيحه إلى 10 من المحدثين، سرد أسماءهم فلان وفلان وفلان، ثم قال وآخرون بعدما سرد 10 أسماء من المحدثين صححوا حديث أبي هريرة هذا، قال وآخرون، يعني أنه صححه غير 10 هؤلاء الذين سماهم، يعني منهم الطحاوي منهم الترمذي ومنهم عدد كبير من المحدثين وابن خزيمة وابن حبان وعدد كبير من المحدثين صححوا هذا الحديث، فعزاه إلى 10 سماهم وقال يعني في آخر ترجمة المغيرة وقد صحح حديثه في ماء البحر فلان وفلان وفلان فسمى 10، ثم قال وآخرون، يعني اكتفى بذكر 10 وأشار إلى أن غيرهم صححه ولكنه أبهمهم وأجملهم. قال باب الوضوء بالسل. وقال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيها، وقلت لأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ثم أورد النسائي باب الوضوء بالثلج، وأورد بعده ترجمة باب الوضوء بماء الثلج. باب الوضوء بماء الثلج، هنا الوضوء بالثلج وبعده ترجمة أخرى الوضوء بماء الثلج. والمقصود من هذا بيان أن الثلج أنه طهور مطهر، وماءه إذا ذاب فهو أيضا طهور مطهر وأنه تحصل الطهارة به ويتوضأ به. فهنا قال الوضوء بالثلج، ومعنى هذا أن الإنسان إذا استعمل الثلج في الوضوء سواء كان الثلج جامدا أو غير جامد كالذي يسقط ويركب بعضه على بعض فيكون مثل القطن والناس يخوضون فيه ويمشون، يعني في هذا الماء الذي الثلج الذي بعضه فوق بعض، فإنه يحصل الطهارة به لأن هذه طهارة بالثلج. فلو أن إنسان استعمل قطعة من الثلج وأجراها على جسده وتذوب وهو يتوضأ بها فإن الوضوء بذلك صحيح لأنه وضوء بالماء. وكذلك إذا كان يعني غير جامد كالذي يسقط بعضه على بعض ويكون مثل القطن والناس يمشون فيه ويخوضون فيه كما يمشون في قطن منفوش، فإنه إذا استعمله الإنسان أخذه وجعل يتوضأ به فإنه طهور لأنه ماء، هو من جملة الماء. أورد فيه حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في صلاته، يعني في الصلاة الجهرية، سكت هنيها ثم قرأ، بدأ بالقراءة. فسأله أبو هريرة رضي الله عنه قائلا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول بين التكبير والقراءة، يعني بين التكبير وتكبير تكبيرة الإحرام والقراءة، لأن في سكوت بينهما. فسأله: ما الذي يقوله في ذلك؟ وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من السؤال عن أمور الدين، وأنهم قاموا بنقل الشريعة والبحث عن ما يحتاج الناس إليه، حيث سأل أبو هريرة هذا السؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يسكت بين القراءة وبين التكبير والقراءة، فسأله ماذا يقول في حال السكوت، يعني يسر، لأنه يسر بدعاء الاستفتاح. فأخبره عليه الصلاة والسلام بأنه يقول هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. فهذا دعاء الاستفتاح، وهو من أدعية الاستفتاح، هو من أدعية الاستفتاح. ومن أدعية الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك. فهذه أنواع من الاستفتاح، والخلاف فيها، وكلها حق، كلها كل ما ثبت منها حق، لا تعارض بينها. وإذا أخذ بهذا أو بهذا أو بهذا كله حق، كل ما ثبت فالأخذ بأي واحد منه حق، والاختلاف فيه اختلاف تنوع، يعني يكون واحد يختار هذه الصيغة وهذا يختار هذه الصيغة وهذا يختار هذه الصيغة، ما يقال إنهم اختلاف تضاد، لأن هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، أي واحد منها يحصل به المقصود. فالخلاف فيه خلاف تنوع، ليس خلاف تضاد. خلاف التضاد هو الذي نفي وإثبات في شيء واحد، مثل الوضوء من لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا ما ينقض، يعني أحد يقول ينقض أحد يقول ما ينقض، تضاد. أحد يقول لا تصح الصلاة لمن أكل لحم إبل حتى يتوضأ، وأحد يقول لا ما ينقض الوضوء يصلي ولا يتوضأ، هذا قال اختلاف تضاد. واختلاف التضاد هو الذي ما يسوغ فيه الاجتهاد، ما يسوغ فيه الاجتهاد للمصيب أجران، والمجتهد للمجتهد المصيب أجران، والمجتهد المخطئ أجر واحد. أما اختلاف التنوع فكله حق، لأن كله ثابت عن رسول الله، فهو أنواع، هذا اختار هذا وهذا اختار هذا واختار هذا، لكن ليس اختلاف تضاد. التضاد نفي وإثبات، تحليل وتحريم، ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء، هذا اختلاف التضاد. أما اختلاف التنوع فهو مثل اختلاف أنواع التشهد، هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، إن أتيت بهذا فأنت محق، وإن أتيت بهذا أنت محق، وإن أتيت بهذا أنت محق. ومثله التشهد، ومثله ألفاظ الأذان، كل هذا مما ثبتت فيه السنة من أي لفظ صح وثبت، فإن الأخذ بأي واحد منه صح حق، والاختلاف فيه يسمى اختلاف تضاد. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب، والمقصود منه ما جاء في آخره: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بالثلج، اغسلني بالثلج، فإذا هذا يدل على أن الثلج طهور يطهر به. والمقصود من ذلك أن الذنوب ينقى منها ويطهر منها ويخلص منها، كما يحصل التطهير الحسي والتطهير المحسوس بالماء والثلج والبرد، يحصل التنقية بها. وإنما نص على البرد والثلج وهي باردة، قيل لأن الذنوب تؤدي إلى النار، والنار فيها الحرارة وفيها الإحراق، فناسب أن يأتي ذكر التطهير بالثلج والبرد وهما باردان. والمقصود من ذلك من إيراد النسائي الحديث الإشارة إلى أن التطهير الشرعي الحسي يكون بالثلج ويكون بالبرد ويكون بالماء، وأنه يحصل به التطهير، وأن الثلج مثل الماء السائل يحصل به التطهير وإن كان جامدا وإن كان أيضا غير جامد ولكنه ليس ذائبا. نعم. أما إسناد الحديث إيش يقول؟ حدثنا أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن حجر، وهو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي الذي سبق أن مر ذكره كثيرا، وهو من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي الأربعة، صاحب الصحيح واثنان من أصحاب السنن وهما أبو داود والنسائي. عن إيش؟ أخبرنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الذي مر ذكره مرارا. جرير بن عبد الحميد هو الذي روى عنه علي بن حجر السعدي، وكذلك فإنه نسب في الرواة في الذين روى عنهم علي بن حجر، فهو روى عن جرير بن عبد الحميد، وهو ثقة من رجال الجماعة، ثقة من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب. عن عمارة بن قعقاع، عن عمارة بن قعقاع، وعمارة بن قعقاع الضبي هذا ثقة خرج حديثه الجماعة، وهو من رجال الكتب الستة، وهو الذي يروي عن أبي زرعة، وقد روى عنه هنا وروى عنه في صحيح البخاري حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، لأنه من رواية القعقاع العمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، آخر حديث في صحيح البخاري هو بهذا الإسناد الذي هو فيه عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة من رجال الجماعة، عن أبي زرعة، وأبي زرعة هو ابن عمرو ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي، يعني حفيد جرير ابن عبد الله صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن جرير، فهو حفيده، وسبق أن مر بنا ذكره فيما مضى في رواية عمه إبراهيم ابن جرير عنه في حديث مضى يروي فيه إبراهيم ابن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو زرعة هذا معروف بكنيته، وهو من التابعين الذين رووا عن الصحابة، وقد ذكرت فيما مضى أنه يماثله أو يوافقه في هذه الكنية بعض المحدثين الذين اشتهروا برواية الحديث من المتقدمين والمتأخرين، فمن هم الذين يشاركونه في هذه الكنية وهم مشهورون بها من المتقدمين؟ من هم؟ أبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي. من هو أبو زرعة الرازي؟ ما اسمه؟ عبيد الله بن عبد الكريم. عبيد الله بن عبد الكريم توفي سنة 264 بعد وفاة الإمام مسلم بثلاث سنوات، وقد روى عنه مسلم في صحيح حديثا واحدا في الدعاء، روى عنه حديثا واحدا في الدعاء، حديث أظنه اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، أظنه هذا الحديث، يعني رواه عن أبي زرعة الرازي، ولم يروي عنه في صحيحه غير هذا الحديث، ولم يروي عنه في صحيحه غير هذا الحديث، ومات بعده بثلاث سنوات، يعني معناه الذي شيخه في هذا الحديث، يعني شيخ مسلم في هذا الحديث مات عقب مسلم بثلاث سنوات، مات بعد مسلم بثلاث سنوات. وأبو زرعة الدمشقي ما اسمه؟ عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي، يعني هو مثل الأوزاعي، يعني اسمه واسم أبيه مثل الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وأبو زرعة الدمشقي هو عبد الرحمن بن عمرو، أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وهما من أئمة أهل الشام، إلا أن الأوزاعي متقدم في القرن الثاني والدمشقي متأخر في القرن الثالث، وكانت وفاته سنة 221، ولم يخرج له إلا أبو داود، لم يخرج له إلا أبو داود في سننه اللي هو أبو زرعة الدمشقي. وأما الرازي فقد خرج له مسلم وبعض أصحاب السنن كما ذكرت ذلك فيما مضى. ومن المتأخرين الذين اشتهروا بأبي زرعة من؟ ابن العراقي أحمد ابن عبد الرحيم ابن الحسين الأذري، أبو زرعة ويقال له ولي الدين، ولأبيه زين الدين، أبوه يقال له زين الدين وهو يقال له ولي الدين، وهو كنيته أبو زرعة اللي هو أحمد ابن الحسين، وهو مشهور بذلك ومشهور بهذه الكنية، وهو متأخر يعني هو في القرن التاسع، وفاته سنة 826، وفاته سنة 826. فهؤلاء يوافقون أبا زرعة ابن عمرو بن جرير في هذه الكنية. وأما صحابي الحديث فهو الصحابي الذي تكرر في الأحاديث وذكرنا في الدرس الفائت أنه روى أن له في الكتب 5374 حديثا. نعم. كما ذكرتم عن علي بن حجر أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وليس به. ها؟ علي بن حجر. أيوة فيما مضى ذكرنا فيه. الآن ذكرت هكذا لكن يعني الصواب لا. له الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي ما هو أبو داود؟ لا. ما هو أبو داود؟ لا. إذن يعني ما قلته من أن علي بن حجر خرج له أبو داود خطأ، وإنما بدا له الترمذي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. قال الوضوء بماء الثلج. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الوضوء بماء الثلج، لأن هناك الوضوء بالثلج وهنا بماء الثلج، يعني إذا ذاب ماء الثلج إذا ذاب وتحول إلى ماء سائل، لأنه إذا كان في حال كونه ثلج ليس سائلا حتى يذوب، فإذا ذاب صار ماء فيقال له ماء ثلج، ماء ثلج. والترجمة السابقة فيها ذكر الثلج دون الماء، وفي والمقصود بها التوضؤ بالثلج. وكما قلت لكم كل الإنسان يعني فيما إذا كان الثلج بعضه فوق بعض يأخذ من هذا الذي راكب بعضه فوق بعض ويتوضأ، لأنه يتوضأ بماء. وكذلك لو أخذ قطعة من الثلج جامدة وجعل يجريها على جسده ويتسيل ويتوضأ بها فهو وضوء بالثلج، كل ذلك وضوء بالماء. أما هذه الترجمة هو وضوء بماء الثلج، يعني الماء الذائب، الماء السائل الذي ذاب إذا طلعت على الشمس. الثلج عندما ينزل في الليل في الأماكن التي تنزل فيها الثلوج ويركب بعضه فوق بعض قد يصل أحيانا إلى متر يعني ارتفاع في الأرض، يعني يحصل في يعني تسد الطرق لأنها ما يستطيعون المشي لأنه ما يعرفون السكة، لأنه كله قطعة مثل الزرع يعني مرتفع عن الأرض، فيصل أحيانا إلى متر. فإذا أخذ الإنسان منه يعني توضأ بالثلج، وإذا طلعت عليه الشمس ذاب وصار ماء، وإذا طلعت عليه الشمس ذاب وصار ماء، فإذا ذاب وصار ماء فهذا هو مقصود النسائي بالترجمة الوضوء بماء الثلج. الترجمة السابقة الوضوء بالثلج، وهنا الترجمة بالوضوء بماء الثلج، وكل ذلك التوضؤ بماء وبطهور. وقد أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد، بماء الثلج والبرد، وهو مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة بالثلج والماء والبرد. أي نعم. ونقي قلبي من الخطايا. إيش؟ ونقي يعني تكملة الحديث. نعم. لا أقرأ اللي بعده. الإسناد. أيوة. الإسناد إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ابن راهوية الذي تقدم ذكره كثيرا، والذي ذكرنا فيما مضى عن الحافظ بن حجر أنه يقول أن من عادته أنه يعبر بأخبرنا ولا يعبر بحدثنا، وأنه خرج له أصحاب الكتب إلا بن ماجه، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، وقد خرجوا عنه وروا عنه مباشرة، وهو من الثقات الحفاظ ومن الفقهاء، فهو فقيه محدث حافظ ثقة. نعم. أخبرنا جرير. أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، ومر في مواضع متعددة فيما مضى، ومر في مواضع متعددة فيما مضى. أيوة. هشام بن عروة. هشام بن عروة بن الزبير، وهو من الثقات الأثبات، وهو من رجال الجماعة، وهو من رجال الجماعة، هو يروي عن أبيه عروة، عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو أحد الثقات الأثبات الذين خرج لهم الجماعة، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يتكرر ذكرهم في الأحاديث في الأسانيد، والذين قال عنهم القيم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة، قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فعروة هذا، عروة بن الزبير، هو المعني بأحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين كانوا في عصر التابعين، والذين يرجع الناس إلى علمهم وإلى فقههم، وإذا جاءت مسألة اتفقوا عليها قالوا قال بها الفقهاء السبعة، وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، يعني بدل ما يسردون أسماءهم يكتفون بأن يقولوا الفقهاء السبعة. أيوة. عن عائشة، وعائشة أم المؤمنين تقدم ذكرها مرارا. طيب اللي بعده. قال: باب الوضوء بماء البرد. وقال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال: شهدت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: سمع صلى الله عليه وسلم جبير بن نفير يقول: شهدت عوف بن مالك. أيوه. سمعت رسول الله. طيب ماشي. شهد عوف بن مالك يقول. أيوه. ماشي. سمع. بس يقول: سمعت رسول الله يصلي على ميت. أي نعم. يصلي على ميت ويدعو. يعني سمع دعاءه ويصلي. عن جبير بن نفير قال: شهدت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، فسمعت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسئ مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. باب الوضوء بماء. باب الوضوء بماء البرد. أورد النسائي هذه الترجمة ويقوله: باب الوضوء بماء البرد. ولم يأتي بذكر ماء البرد، ولكنه جاء في الحديث البرد، والذي يناسبه تماما في المطابقة الحديث الذي قبله، وهو قوله بماء الثلج والبرد، بماء الثلج والبرد، حديث عائشة. ولكن كما هو معلوم، يعني الثلج هو ماء، إلا أنه ماء متجمد، فيصدق أن يقال عليه ماء برد، ويصدق أن يقال عليه برد، لأنه لا فرق بين تسميته ماء برد، لأنه يطلق على ذائبه وعلى جامده، هو أيضا ماء وإن كان جامد، هو ماء جامد. البرد في حاله قبل ذوبانه وماء جامد، فهو ماء برد قال له، وإذا سال وذاب يقال له ماء برد، ولا يقال له برد، يعني هو ما دام جامدا هو ماء، يعني هو برد وهو ماء، وإذا صار ذائبا فهو ماء برد. فالذي يطابق الترجمة الحديث الذي قبله، لأن فيه ماء البرد وماء الثلج، لكن كونه يعني أتى بماء البرد وأتى بهذا الحديث الذي فيه البرد، لا فرق بين البرد وماء البرد، النتيجة واحدة، كله طهور، سواء كان في حال ذوبانه وكونه سائلا، أو كونه جامدا عند نزوله من السماء قبل أن يذوب، كل ذلك يقال له ماء برد كما يقال له برد. والمقصود من ذلك الوضوء به، وأنه يكون الوضوء بماء البرد ويكون بالبرد كما يكون بالثلج، وهو طهور مطهر يحصل به التطهر ويحصل به التوضؤ. ومن أجل ذلك عقد له هذه الترجمة، وهي باب الوضوء بماء البرد. وورد حديث حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه صلى أنه شهد صلاة جنازة على ميت فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا واغسله بالماء والثلج والبرد. والمقصود من ذلك أن البرد يتطهر به وماء البرد إذا ذاب يتطهر به وهو طهور مطهر سواء كان ذائبا أو جامدا. أما إسناد الحديث فهو هارون بن عبد الله البغدادي شيخ النسائي هو ثقة خرج له مسلم والأربعة وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا معن ومعن هو ابن عيسى وهو يعني من أجل أصحاب الإمام مالك وهو ثقة حافظ ومن رجال الجماعة. معن هو ابن عيسى وبعده معاوية بن صالح ابن حدير وهو من الثقات وقد خرج حديثه الجماعة عن حبيب بن عبيد الرحبي هو من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة وهو ثقة. عن جبير بن نفير وهو من التابعين المخضرمين وهو من الثقات وقد خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة مثل تلميذه الذي روى عنه وهو سعيد بن عبيد حبيب بن عبيد كل من الاثنين خرج لهم البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. الاثنان التخريج لهما واحد وطريقة التخريج لهما واحدة. البخاري في الأدب المفرد لهما ومسلم روى لهما في صحيحه والأربعة خرجوا لهم في السنن. عن عوف بن مالك الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن عوفا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تمنيت أن أكون أنا الميت الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء قال تمنيت أن أكون أنا الميت لهذا الدعاء الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعوف بن مالك ذكر في الخلاصة أن له في الكتب 67 حديثا انفرد البخاري بحديث اتفق البخاري ومسلم على حديث وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بخمسة أحاديث. العدد ما له من الكتب من الأحاديث 67 اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بخمسة أحاديث. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.